تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله عن قراءة الإمام في شهر رمضان في صلاة الوتر بسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هل يستحب هذا أم يقرأ بقل هو الله أحد فقط؟ وهل قراءة السور الثلاث من البدع في ركعة الوتر الأخيرة؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمه الله عليه يحسن الحديث في قراءة الثلاث السور في الركعة الأخيرة أحيانا، والشيخ بن باز يضعف الحديث، وأنا ما قد وجدت فرصة أنظر في الأمر. إن شاء الله لا بأس، من قرأ بالثلاث السور لا بأس، وأخذ بتحسين الشيخ الألباني رحمه الله، كلاهما من علماء الحديث، الشيخ بن باز والشيخ الألباني، لكن الشيخ الألباني أكثر تفرعا بعلم الحديث،